حلت العبرات بالدمع الغزير عقب ما جانا خبرهم بالوفاة. المصاب اليوم في جرح كبير أربعة راحوا علينا في غدات. هلت العبرات بالدمع الغزير عقب ما جانا خبرهم بالوفاة. المصاب اليوم في جرح كبير أربعة راحوا علينا في غدات. من فقدناهم وانا قلبي حسير مجد وبوفا دار السمات. والصوار اللي معاهم بالمسير فقدهم قطع قلوب الأمهات. من فقدناهم وانا قلبي حسير مجد وبوفا دار السمات. والصوار اللي معاهم بالمسير فقدهم قطع قلوب الأمهات. والحبايب فقدهم دايم يثير الشجون اللي عليها المحزنات. يا عساهم في رياض والحرير يلبسون في قصور عاليات. حللوهم يا عرب وادعوا كثير يا عسى ربي يجيب الدعوات. والصبر على القدر ما يصير يا عرب حتى ننال المكرمات. حللوهم يا عرب وادعوا كثير يا عسى ربي يجيب الدعوات. والصبر على القدر ما يصير يا رب حتى ننال المكرمات. الرسول اليعربي هو النذير أخذ ربي عليه الصلوات. ونحمد الله في تدابير المصير علم بالشان رب السماوات. نحمد الله في تدابير المصير علم بالشان رب السماوات. نحمد الله في تدابير المصير علم بالشان رب السماوات. نحمد الله في تدابير المصير علم بالشان رب السماوات.